وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. هذا الحديث في عمومه له عدة جوانب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة. متى؟ هو دخلها في عمرة القضية، ودخلها في الفتح، ودخلها في حجة الوداع، ولا لا؟ كل هذه دخلها فيها. ما المعني بهذا الدخول؟ دخل وعلى رأسه إيش؟ مغفر. المغفر والخوذة التي توضع على الرأس تقي الرأس من ضربة السيف، فيكون دخل محرما ولا غير محرم؟ هذه النقطة الأولى، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ها؟ نعم، غير محرم. ليش؟ لأنه مغط رأسه، والمحرم يكشف رأسه. في بعض الروايات دخل وعلى رأسه عمامة سوداء، قالوا تارة كان يلبس المغفر وتارة يلبس العمامة، أو المغفر فوق العمامة، وتكون ألطف أحن على الرأس من صلابة المغفر. وكونها سوداء أو بيضاء، قالوا ليست سوداء ولكن بيضاء، توسخت من طول السفر فأصبحت في عين الرأي كأنها اسودت. كل هذه مناقشات في نوع اللباس وفي دخول الإنسان مكة بغير إحرام. والبحث في دخول مكة بغير إحرام، نرى الأئمة الأربعة يقولون: لا ينبغي لإنسان أدبيا عاطفيا روحانيا أن يدخل مكة بغير إحرام، اللهم إلا أصحاب الأعمال المداومة المترددي، وقالوا كالحطاب والصياد والبريد، لأنهم كثيرا ما يخرجون ويدخلون، لو كلفناهم بالإحرام والعمرة كلما خرجوا ودخلوا كان في ذلك إيش؟ مشقة عليه. والآن بعض أهل مكة يعملون في جدة، فيذهبون صباحا ويرجعون إيش؟ مساء، فنكلفهم بالعمرة؟ لا، يشق عليه. وكذلك العكس، بعض أهل جدة ساكنين في جدة ويعملون في مكة، قالوا لا يجوز أو لا ينبغي لإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ كثرة التردد. ولكن جاء الحديث في تعيين المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد إيش؟ ممن يريد الحج والعمرة. فإذا لم يكن يريد الحج ولا العمرة فليس بلازم عليه أن يحرم. وهم ما قالوا واجب ولازم، قالوا يستحب له تعظيما للبيت وتوقيرا للكعبة. فهنا دخل صلى الله عليه وسلم لابسا سلاحا، ومن لوازم لبس السلاح القتال ولا المسالمة؟ القتال. إذن دخلها مقاتل، وهذا من الضرورة التي أباحت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخلها شاك السلاح. يأتي البحث الآخر حرمة البيت. إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولن تحل لأحد قبلي، وقد أحلت لي ساعة من نهار. إذن دخوله صلى الله عليه وسلم متهيئا مسلحا خاصا به، لأن مكة محرمة ولا يجوز القتال فيها ومن دخله كان آمنا، ولكنه صلى الله عليه وسلم خصه الله بأن أباح له هذا الحرم وهذه البلدة الحرام ساعة من نهار، أنهى فيها على دولة الأصنام، وتمكن فيها في تلك الساعة الإسلام. ثم أعلن وحذر، فإن تحلل أحدكم فقولوا له لقد أحلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم أعيدت حرمتها بعد ذلك إلى يوم القيامة، أو فإن تحلل أحد بعدي فقولوا له لقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة. وهنا يأتي البحث في موضوع حرمة مكة وحرمة البيت الحرام، أيجوز القتال فيها لمن قاتل إمام المسلمين أو خرج على المسلمين أم لا، وهل يجوز قتل القاتل بمكة قصاصا وهو قتل حق؟ كانوا في الجاهلية لا يختصون من قاتل في الحرم، وإنما كانوا يأخذونه إلى الحل، وعند التنعيم وهناك يقتصون منه قتلا أو صلبا أو غير ذلك. أما في مكة بذاتها فلا. نعم. وعلى هذا تحت دخل وعلى رأسه المغفر تأتي كل هذه الأبحاث فيما يتعلق بالمناسك وفيما يتعلق بالقتال. والجمهور أو الأكثر يقولون لا تقام الحدود في مكة، وبعضهم يقول إن ارتكب حدا خارج مكة ولجأ إلى مكة لا يقام عليه الحد فيها، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارى ولا يتعاون معه حتى يطفش هو ويأتي خارجا عن الحرم، فهناك ينفذ عليه القصاص. إن كانت جنايته داخل الحرم جاز القصاص منه داخل الحرم، لأنه هو قد انتهك حرمة الحرم، فلما انتهك حرمة الحرم في جنايته إذن ليس له عند الحرم حرمة. وكما يروي مالك رحمه الله في بعض الأشخاص هلم إلى الحرم فكتب إليه قال إن الحرم لا يعجير عاصيا أو لا يعيد جانيا. فالذي يهمنا في هذا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة ولم يقاتل بنفسه، ولكن من معه قاتله وهو أعلن الأمانة وهو بمر الظهران قبل أن يدخل مكة لأبي سفيان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان: وماذا تسع دار أبي سفيان يا محمد؟ قال: من دخل بيته وأغلق على نفسه فهو آمن. طيب أمنهم، ومن لم يدخل يكون له أمان؟ ما له أمان. ولذا لما قسم الجيش إلى قسمين، والقسم الذي جاء من بعض الجهات وعليهم خالد، لقيهم بعض الفتيان من أهل مكة ووقع قتال، وفيه قتلت المرأة، وفيه اجتمعوا عليها، وفيه سأل: ما هذا؟ قالوا: امرأة مقتولة. فجاء وقف عليها وقال: ما كان لهذه أن تقاتل. إذن وقع قتل في مكة بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله محصور في الساعة التي أحلها الله لرسوله. فإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد بعد رسول الله حق في أن يستدل أو أن يقتحم أو أن يقاتل في مكة المكرمة. وعلى هذا رأي الجمهور، لكن يقولون: إذا كان من أهل مكة وأعلن القتال، إذا كان من أهل مكة وقاتل، ولا يمكن الاكتفاء من شره إلا بمقاتلته، أنتركه يقتل فينا ونسكت عنه؟ قالوا: لا، يقاتل حيثما قاتل، والله تعالى أعلم في هذا الجانب من هذا الموضوع. فلما دخل صلى الله عليه وسلم واستقر، أتي فقيل له، قيل له إيش؟ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ما هو في الحرم بس، لا، ده متعلق في أستار الكعبة مستجيرا بها. وليش يلجأ إلى هذا؟ ليش فعل هذا ابن خطل؟ لما يكونش كعامة الناس؟ هيا جماعة، فيه شيء ولا لا؟ فيه موجب لكونه يختص بهذا العمل دون بقية الناس. ليش ما دخل بيته واغلق على نفسه؟ ليه ما كانش في الشارع مسالم؟ ما في تفكير في هذا وترى شيء؟ فيه موجب ولا لا؟ فيه، ما هو؟ الله أعلم. ولكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال: اقتلوه ولو متعلق بالكعبة، ولو متعلق بالكعبة. إذن هناك شيء سابق أعظم من كونه يتعلق بالكعبة، هذه خدعة، حق أريد به باطل، كالذين رفعوا المصاحف وقالوا: لا حكم إلا لله، وكانت خدعة. هنا ابن خطل كان أسلم وجاء إلى المدينة، ثم تسلت ورجع إلى مكة وارتد وأخذ يسب النبي والإسلام، وكانت له قينتان يتغنيان بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يستحق أن يقتل. فلما دخل صلى الله عليه وسلم مكة وظفر به، كان لابد من قتله ولو كان في جوف الكعبة، يخرج منها ويقتل خارجها، والله سبحانه وتعالى أعلم.